قال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديث الشريف: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجلوا الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما عرف. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وصفيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا لدعوته وتمسك بسنته وعاش وكفى على كتابه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق الكرام، فاعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن نقاط من التأهيلة في كتاب السيرة الذي عرضناه في الخلق. فيا ترى هل يمكنني أحدكم بما ذكرته في الخلق؟ وهناك رماد وهناك هوى الاسلام. Thank you. هو في كلام وفي نظر وفي مد لكن قصة الشيخ قل يا رب الحج ده اللي خلص العمر عليه. قال رب العالمين رب أمه وسويبة الأسمية وأم أيضا. حليم السعدية أربعة. لماذا يتألم بهذه الحيوانات؟ عجبت للروح نتعاقب عند هذا ونصلي العشاء ثم نكمل الدرس.